بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة لقمان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحكمة كما قال بعض العلماء من المواهب لا من المكاسب. هناك عمل تفعله، وهناك عطاء تأخذه. فالحكمة من المواهب، إذا وهب الله الإنسان الحكمة سعد في الدنيا والآخرة. ولكن ما تعريف الحكمة؟ وقبل أن نعرف الحكمة، من لقمان؟ العلماء اختلفوا فيما إذا كان هذا الحكيم الذي ذكره الله عز وجل نبيا أم عبدا صالحا. وهنا تبرز قضية في القرآن. القرآن الكريم ذكر أشياء وأغفل أشياء. إذا ذكر الشيء فهناك حكمة بالغة، وإذا أغفله فهناك حكمة بالغة. فإذا أراد الله عز وجل لحكمة بالغة أن يغفل ما إذا كان هذا الحكيم نبيا أو غير نبي، فأنت إذا أردت أن تتنطع أو أن تبحث أو أن تستقصي ما إذا كان هذا الحكيم نبيا أو غير نبي، فكأنك تفسد على الله حكمته. هذا ينقلنا إلى موضوع آخر. الموضوع الآخر هو أن الله سبحانه وتعالى في القصص القرآني يذكر رجلا ويغفل اسمه، هذه أبلغ. فإذا أردنا أن نبحث عن اسمه ماذا فعلنا؟ كأننا أردنا أن نحدد أو أن نخصص ما أغفله الله. لماذا أغفل الله اسم بعض الأشخاص في القصص القرآني؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الشخص ليس معنيا بالموضوع. المعني هذا النموذج البشري. لو أن الله عز وجل حدد هؤلاء الأشخاص بأسمائهم وأماكنهم لأصبح هذا المشخص غير مكرر، لكن الله عز وجل أراد حينما أغفل اسم الشخص الذي ذكره في قصته أن يكون مكررا. فبين أن يكون هذا الشخص الذي ذكره وأغفل اسمه نموذجا متكررا صالحا لكل مكان وزمان، وبين أن تكون قصة تاريخية وقعت وانتهى الأمر. فربنا عز وجل حيثما خصص وشخص نحن نبحث عن حكمة ذلك، وحيثما لم يشخص ولم يحدد ولم يذكر فهناك حكمة بالغة لا تقل عن حكمته إذا شخص. إذن القرآن الكريم أحيانا يشخص وأحيانا لا يشخص. يقول ذو القرنين. من ذو القرنين؟ بحث العلماء واستفاضوا وتعمقوا وسألوا. هذا طريق مسدود، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشخص ذا القرنين، لم يذكر اسمه لحكمة بالغة، وهي أنه نموذج متكرر. قد يصل الإنسان إلى أعلى قوة وهو صالح، خائف، منيب، متواضع، طائع، خير. يعني أي منصب مهما علا يمكن أن يوظف في طاعة الله، ويمكن أن يوظف في خدمة الآخرين. فربنا عز وجل لو أنه ذكر اسم ذا القرنين، اسمه ومكانه وزمانه تحديدا وتشخيصا، لأصبحت هذه القصة تاريخا، ولتوهمنا أنه نموذج لا يتكرر. ولكن الله عز وجل حينما لم يشخصه وعممه ولم يحدد اسمه ومكانه وزمانه، جعل من هذه القصة نموذجا إنسانيا متكررا. إذا أغفل الله عز وجل اسم أحد أشخاص قصصه فهي حكمة بالغة، ولا معنى ولا جدوى ولا ذكاء ولا يعني نجاح في تقصي من هو فلان، لأن المغزى لا يتعلق بالأسماء، يتعلق بالحوادث، يتعلق بالعبر، يتعلق بالدروس. إذن يمكن أن نستنتج القاعدة التالية: الله عز وجل حكيم حكمة لا حدود لها، إذا شخص أبطال القصص وإذا لم يشخصهم. فإذا شخص الحكمة في التشخيص، وإن لم يشخص فالحكمة في عدم التشخيص، ولا معنى أن نبحث في هذا الموضوع الذي أغفله الله عمدا. يعني سيدنا لقمان، أليس بالإمكان أن يقول الله عز وجل إنه كان نبيا رسولا وانتهى الأمر؟ كل هذا الخلاف ينتهي حينما يقول الله عز وجل إنه كان نبيا رسولا. لكن ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا لقمان الحكمة. الأضواء هنا مسلطة على الحكمة، لا على ما إذا كان نبيا أو رسولا أو حكيما أو صالحا أو عبدا. الأضواء هنا مسلطة على حكمته، وكيف أن كل إنسان إذا استمد من الحكيم يصبح حكيما، إذا اتصل بالحكيم يصبح حكيما، إذا أقبل على الحكيم يصبح حكيما. يعني إذا قلنا إنه نبي وانتهى الأمر، النبوة كما يعرفها العلماء ليست كسبية. أما إذا قلنا ولقد آتينا لقمان الحكمة، ولم يذكر الله عز وجل ما إذا كان لقمان نبيا أو غير نبي، معنى ذلك أنك أيها الإنسان الباب مفتوح أمامك لتكون حكيما. والدليل: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الباب مفتوح. أما إذا شخصنا وحددنا وخصصنا تصبح قصة تاريخية لا تتكرر. ربنا عز وجل يريد منا أن يكون هؤلاء الأشخاص مثلا عليا لنا، منارات لمجموع المؤمنين. نعم. إذن لو قرأتم في التفاسير حول لقمان الحكيم، هل هو نبي؟ هناك علماء يستنبطون أنه نبي من بعض الأحاديث، يعني الحسنة ليست الصحيحة ولا الضعيفة، وبعضهم يستنبط أنه غير نبي، ونحن نغفل ما أغفل الله ذكره. هذا أصح منهج في فهم القرآن، نبحث فيما ذكر الله ونغفل ما أغفل الله، لأن الله حكيم في إغفاله وفي ذكره وتخصيصه. ولقد آتينا لقمانا، يعني كلمة آتينا كما قلت قبل قليل هذه من المواهب. يعني أنت إذا أقبلت على الله عز وجل يجب أن تتوقع أن الله سيؤتيك شيئا، شيئا ثمينا. إذا أقبلت عليه قد تؤتى بصيرة، إذا أقبلت عليه قد تؤتى حكمة. وكم من إنسان دمر نفسه بحمقه، دمر نفسه بعمى بصيرته، دمر نفسه بغضبه. ولقد آتينا لقمان الحكمة. وإذا ذكر الله عطاء أعطاه لبعض الأنبياء أو لبعض عباده الصالحين، ليكن معلوما لديكم أن المؤمن بقدر إخلاصه وبقدر استقامته وبقدر إيمانه له من هذا العطاء نصيب. إذن الحكمة ليست قاصرة على لقمان الحكيم، بل الحكمة ضالة المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: أينما وجدها التقطها. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما الحكمة؟ طبعا يعني ما دام الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا كلام خالق الكون، هذا كلام الله عز وجل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت أيها الإنسان، الخير الذي تبحث عنه هل تراه في الحكمة أم في المال أم في القوة أم في الصحة أم في كثرة العدد أم في الشأن أم في الوجاهة أم في الوسامة أم في الذكاء؟ ربنا عز وجل يبين لنا وهو الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. ربنا عز وجل ينبئنا بأن أثمن عطاء تناله أن تكون حكيما، أثمن عطاء على الإطلاق تناله من الله أن تكون حكيما. ما الحكمة إذن؟ الحكمة نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب، يعلمه الكتاب والحكمة. آيات ثلاث أو أربع في القرآن الكريم وردت فيها الحكمة مقترنة بالكتاب. إذا جاءت الحكمة مع الكتاب لها معنى، وإن جاءت الحكمة مفردة لها معنى. ماذا قال العلماء الأجلاء في تعريف الحكمة إذا جاءت مفردة؟ بعض العلماء فسر الحكمة بالنبوة: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الأنبياء عندهم من الحكمة ومن حسن التصرف ومن الحصافة ومن إدراك أبعاد الأمور ومن التصرفات الصحيحة الموزونة ما يدهش العقول. يعني حتى كلمات الأنبياء موزونة، حتى الحروف. ولقد آتينا لقمان الحكمة، بعض العلماء قالوا الحكمة هي النبوة، وبعضهم قال الحكمة هي القرآن. يعني إذا قرأت القرآن وإذا فهمت القرآن وإذا عملت بالقرآن فهي الحكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أوتي القرآن ورأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد حقر ما عظمه الله. يعني إذا سمح الله لك أن تفهم كلامه، إذا سمح الله لك أن تقبل على كلامه، إذا سمح الله لك أن تطبق كلامه، فأنت من أسعد الناس. لقد أوتيت الحكمة، وما من حكمة أعظم من أن تفهم كلام الله، لأن كلام الله كله حكمة، الحكمة كلها من الله عز وجل. أنت مع كلام خالق الكون، أنت مع كلام المطلق، مطلق في كماله، مطلق في علمه، مطلق في غناه، مطلق في قدرته. إذن التفسير الآخر للحكمة النبوة، والتفسير الثاني علم القرآن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: الحكمة علم القرآن ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله. يعني إذا قرأت القرآن عرفت هذا أمر وهذا نهي، هذا وعد وهذا وعيد، هذا مثل وهذه قصة، وهذا مغزى القصة، وهذه آية كونية وهذه آية بيانية، وهذا نظم معجز وهذا توجيه سديد، وهذه حقيقة. يعني إذا جلت في القرآن، إذا جال فكرك في آيات الله واستمتعت به وذابت نفسك تعظيما لمنزله، هذه حكمة بالغة. هذا رأي ابن عباس رضي الله عنه في الحكمة. وقال بعض العلماء الحكمة هي القرآن والفهم فيه، وقال مجاهد هي القرآن والعلم والفقه، وقال بعضهم الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. يعني أحيانا يتكلم الإنسان بكلمة يبقى أسبوعا أو أسبوعين متألما أشد الألم من هذه الكلمة لأنه لم يكن بها حكيما. أحيانا يقف موقفا، أحيانا يتكلم كلمة، أحيانا يقبل إقبالا، أحيانا يمتنع، أحيانا يصل يقطع، يغضب يرضى، ينطلق ينكمش. الموقف الذي لا حكمة فيه يؤلم صاحبه أشد الألم. لذلك لا ترتاح النفس إلا إذا كانت حكيمة. أصحاب الحساسية البالغة، أصحاب الفطرة السليمة، أصحاب الحس المرهف، لو أنهم تكلموا بكلمة ليست حكيمة يتمزقون، تتفطر قلوبهم ندما على هذه الكلمة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. السيدة عائشة رضي الله عنها قالت عن أحد ضراتها السيدة صفية، قالت إنها قصيرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وقد سمعت أن بعض المياه المالحة التي تفرزها بعض المدن تبقى في البحر تسير ما يزيد عن 85 كيلومتر لشدة كثافتها، ومع ذلك البحر طاهر. أما أن تقول امرأة لامرأة أو عن امرأة إنها قصيرة أو إنها دميمة، هذا الذي يقلد الآخرين، هذا الذي يهزأ لشكلهم ولا دخل للإنسان في شكله. أنت حاسب الإنسان على أعماله على أخلاقه، لك أن تحاسبه على أعماله، لك أن تحاسبه على أخلاقه. أما مجرد التهكم على خلق الإنسان هو في الحقيقة تهكم على خلق الله عز وجل. فالإنسان ما له دخل في خلقه، كون هذا طويل وهذا قصير، هذا وسيم وهذا دميم، هذا لونه كذا وهذا لونه كذا، هذا عنده غنة، هذا عنده بحة، هذا عنده حبسة في كلامه، هذا ليس إليه، هذا إلى الله عز وجل. فلذلك قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. إذن الحكمة هي الإصابة في القول والفعل. وقلت لكم سابقا يعني إنسانة لها ابن من زوجها، فإذا أرادت أن تسقي أبناءها الحليب سقت أبناءها الذين من صلبها حليبا سليما، أما أبناؤها الذين من زوجها حليبا نصفه ماء ونصفه حليب. يعني فيما يروي بعضهم عذبت عذابا لا حدود له لهذه التفرقة. إذن هي ما أصابت في الفعل. فالإنسان في عنده مزلقين، أن يخطئ في أقواله وأن يخطئ في أعماله. على كل الخطأ غير المقصود مغفرته سهلة، الخطأ غير المقصود رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أما الخطأ المقصود في القول أو في العمل هذا يهوي بصاحبه إلى أسفل سافلين. قال بعض العلماء الحكمة هي معاني الأشياء وفهمها. الأشياء لها ظاهر ولها باطن، لها شكل ولها حقيقة. فالحكمة أن تفهم بواطن الأمور، أن تفهم حقائق الأشياء، أن تفهم الخلفية، أن تفهم ما بين السطور، أن تفهم ما يدبر في الخفاء من الحكمة، لا أن تكون ساذجا لك الظاهر. هناك أناس أوتوا حكمة يفهمون أن وراء هذه الأحداث شيئا آخر. إذا من معاني الحكمة أن تفهم فهما عميقا، أن تفهم فهما صحيحا، أن تمتلك رؤية صحيحة، هذا من معاني الحكمة. وقال الإمام الحسن رضي الله عنه: الحكمة هي الورع في دين الله. ولعله رضي الله عنه أراد أن يذكر الحكمة بنتائجها، يعني ملخص الملخص أن تكون ورعا، وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. ومن لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فالإمام الحسن رضي الله عنه ذكر الحكمة بثمارها بنتائجها: الحكمة أن تكون ورعا. أما الحكمة إذا جاءت مع كتاب الله عز وجل فهي كما قال الإمام الشافعي السنة، يعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب المصدر الأول، والسنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته وشمائله. أقواله وأفعاله وإقراره، إذا رأى شيئا وسكت من السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يسكت على سلوك غير صحيح، لأنه أولا حمل الأمانة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الإنسان غير المكلف بهذه الرسالة العظيمة قد يرى خطأ ويسكت عليه طلبا للسلامة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن خطأ أبدا لأنه مكلف. هذه المرأة التي قالت لزوجها أو لقريبها الذي جاهد مع رسول الله ومات على فراشه، قالت له: هنيئا لك، لقد أكرمك الله. سمع النبي كلامها، إن سكت فكلامها صحيح، إن سكت، لأنه نبي مشرع، سكوته تشريع. فقال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. هذا الموقف، هذا هو التألي على الله، هذا ليس من اختصاصك، هذا من شأن الله عز وجل. أنت لك أن تدعو، لك أن تقول: أرجو الله أن يكرمه، أرجو الله أن يغفر له، أرجو الله أن يعفو عنه، أرجو الله أن يكون في الجنة. لا، ليس لك إلا الرجاء. أما إذا تجاوزت الرجاء إلى التقرير: فلان في الجنة، من أنت؟ فلان ليس مؤمنا، من أنت؟ ليس هذا من شأنك. هذا كما قال بعض العلماء هو التألي على الله، أن يتجاوز الإنسان قدره، وأن يتطاول، وأن يقيم، وأن يجعل من نفسه وصيا على الناس، أو مقيما لهم، أو قاضيا. وقد قال بعضهم: نحن لسنا قضاة ولكن دعاة. فرق كبير بين أن تكون قاضيا تحكم على الناس من برجك العاجي، وبين أن تكون داعية إلى الله عز وجل، تدعو الناس إلى الله عز وجل وإلى طاعته وإلى السير في طريق الإيمان. إذن إذا جاءت الحكمة مع الكتاب فهي السنة، إن جاءت وحدها بعضهم قال هي النبوة، بعضهم قال هي فهم كلام الله عز وجل، بعضهم قال هي إصابة القول والعمل. لكن هناك من يقول: الحكمة أن تفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. كيف؟ شيء له حق وله حد وله وقت. من حق هذا النبات أن تسقيه، وإذا سقيته يجب أن تسقيه بقدر، لا أن تزيد ولا أن تنقص، وفي الوقت المناسب. من حقه أن تسقيه بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب. إن فعلت هذا فأنت حكيم في الزراعة. مع أولادك يجب أن تغضب بالقدر المناسب، يجب أن تغضب أو لا تغضب. هذا الموقف يجب أن تتغاضب له، فإن لم تغضب فقد انحرفت، لم تكن حكيما. وفي موقف آخر يجب أن لا تغضب، فإذا غضبت فلست حكيما. في هذا الموقف يجب أن تعطي، هنا يجب أن لا تعطي، في إعانة على المعصية لا تعطي. إن أعطيت في الموطن الذي لا ينبغي أن تعطي فلست حكيما، وإن لم تعطي في الموقف الذي ينبغي أن تعطي فلست حكيما. إذن أن تفعل الحق في الحد المناسب وفي الوقت المناسب، أن تفعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، إذن فأنت حكيم. هذا بعض ما قاله العلماء عن الحكمة. على كل، ماذا قال الله عز وجل هنا عن الحكمة؟ يعني استياق الكلام له سباق كما يقولون، وله سياق وله لحاق. السباق ما جاء قبله، والسياق ما جاء معه، واللحاق ما جاء بعده. فربنا عز وجل حينما قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، ماذا قال قبل هذا الكلام؟ قال خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. الحديث هنا عن الشرك. هذا خلق الله، خلق السماوات بغير عمد ترونها إلى آخره، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. الحكمة التوحيد. إذن الطيش والسفه والحمق أن يكون الإنسان مشركا، والحكمة أن يكون موحدا. سباق هذه الآية يلقي ضوءا على معنى الحكمة. كل مشرك ليس حكيما. الحكمة، كل الحكمة في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لن تكون حكيما إلا إذا كنت موحدا، ما دام يتجه ذهنك إلى هذه القوة وإلى هذه الجهة وإلى هذا المكان، وفلان بإمكانه أن يفعل وأن لا يفعل، وهذه الفئة لها يعني قوتها ولها يعني تحديد مصيرها. إذا نظرت إلى زيد أو عبيد أو إلى فلان أو علان أو إلى جهة أو إلى تلك لم تكن حكيما، لأنه ليس في الكون إلا الله، في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، له الخلق والأمر، ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه الحكمة. الحكمة أن تكون موحدا، لسباق الآية سباقها يقول، نعم سباقها يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة، أي كان موحدا ولم يكن مشركا. فالحكمة كلها في التوحيد، والحمق كله في الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم. وأقول لكم نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى، يعني إذا كنت موحدا وطائعا فأنت في الأوج، أنت المتفوق، أنت الفالح، أنت الناجح، أنت الفائز، أنت السعيد، إذا كنت في العقيدة موحدا وفي السلوك طائعا. توحيد بلا طاعة لا قيمة له، طاعة بلا توحيد لا قيمة لها. إذا كنت في العقيدة موحدا وفي السلوك طائعا فقد نلت المجد من طرفيه، عرفت حقيقة الدين وضعت يدك على جوهر الدين، حققت الفوز في الدنيا والآخرة. الحكمة إذن هي التوحيد في سباق هذه الآية. ولقد آتينا لقمان الحكمة أما لحاقها، ما دام الله قد وهب لك الحياة وهب لك الوجود، أنت أحد نعم الله عز وجل، ألست موجودا؟ ألست حيا ترزق؟ أليس لك اسم في السجلات الرسمية؟ أليس لك حيز تشغله؟ أنت موجود. ما دمت موجودا فهذه نعمة من الله عز وجل. بعد أن أوجدك ألم يمدك بأبوين يعطفان عليك، ربياك حتى أصبحت قوي العود؟ من أودع في قلب الأم الرحمة والحنان؟ من أودع في قلب الأب حب الكسب من أجلك حتى جعلك شابا سويا؟ إذن أنعم عليك بالوجود وأنعم عليك بما يحفظ لك الوجود وهما الأبوان. لذلك في أكثر الآيات يأتي بر الوالدين، الأمر ببر الوالدين مع الأمر بعبادة الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذه الواو حرف العطف يقتضي المجانسة، أمرك أن تعبد الله وأمرك أن تكون بارا بوالديك. إذن سباق الآية يعني أن الحكمة هي التوحيد، ولحاق الآية يعني أن الحكمة أن تشكر الله على نعم لا تعد ولا تحصى. لو أنك نظرت في نعمة واحدة ينقضي العمر ولا تنقضي خيرات نعمة واحدة، والدليل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنتم عاجزون عن إحصائها فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى. إذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجل. إذن هذا الذي يفسر قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، شيء دقيق جدا. يعني أنت أمام مهمتين، مهمة الإيمان بالله وما دام الله منعما، ومهمة شكره. فإذا آمنت وشكرت انتهت المعالجة، حققت المراد الإلهي، حققت الهدف الذي من أجله خلقت. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يعني مثلا ولله المثل الأعلى، الأب كل طلباته من ابنه أن يكون مجتهدا دينا مهذبا حسن المظهر نظيفا، فإذا حقق الابن هذه الغايات انتهى التأديب، انتهى نهائيا. وهذا معنى قوله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنت، يعني هذا الكون سخره الله لنا تسخيرين، تسخير تعريف، تسخير تكريم. لو فرضنا جاءتك هدية، جهازك كهربائي دقيق جدا من أعلى مستوى من أشهر المعامل، وقدم لك خدمات كبرى وهو هدية، أنت أمام موقفين، موقف الإعجاب بدقة الصنع، موقف الامتنان لمن قدمه لك. لو قدمه لك الصانع نفسه بنشأ عندك شعورين، شعور التعظيم لدقة الصنع وشعور الامتنان لأنه قدم لك هدية. إذن أنت أمام الكون سخر، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف رد فعلك الطبيعي الإيمان، تسخير التكريم رد فعلك الطبيعي الشكران. فإذا آمنت وشكرت وصلت إلى المجد، وصلت إلى الأهداف الكبيرة التي رسمت لك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذن الشكر شيء أساسي. ربنا عز وجل أثنى على بعض الأنبياء بآية إذا قرأتها وكنت يقظا صافي النفس تذوب شاكرا لأنعمه. أي نبي هذا؟ إبراهيم. شاكرا لأنعمه. يا ترى نحن نشكر نعم الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أفرغ مثانته قال الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى لي ما ينفعني ولا يعرف آلام حبس البول إلا من ذاقه. كان إذا كان يقول بعد قضاء الحاجة الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام. الإنسان ممكن يأخذ سيرون يعيش على السيرون لكن أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذى. شوف الفهم العميق للطعام، في غذاء وفي لذة وفي فضلات. الغذاء تقويت به واللذة استمتعت بها والفضلات ذهبت عني شاكرا لأنعمه. النبي عليه الصلاة والسلام كما تروي بعض الأحاديث كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. يعني إذا الإنسان ارتدى ثوبا جديدا الحمد لله الذي ألبسني الجديد، دخل إلى بيته الحمد لله الذي آواني وكم ممن لا مأوى له. يعني يرى بعينيه يسمع بأذنيه يفكر بفكر. إذا رأى إنسانا أذهب الله عقله، تلاقي قوي البنيان لكن ساقط الشأن بين المجتمع، بلك مجنون. فإذا وهبك عقلا، ألم القصة معروفة عندكم لما دخل وفد الحجازيين على سيدنا عمر بن عبد العزيز، تقدمهم غلام صغير لا تزيد سنه عن 11، انزعج الخليفة قال له اجلس أيها الغلام، من أنت؟ وليقب من هو أكبر منك سنا. فقال أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه عقله ولسانه. فإذا وهب الله العبد لسانا لافظا وعقلا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. الأمر كلام موجز بليغ. إذا شاكرا لأنعمه. إذا الله عز وجل منحك نعمة الوجود، فهل شكرت هذه النعمة؟ منحك نعمة الإمداد، فهل شكرت هذه النعمة؟ منحك نعمة الإرشاد، فهل شكرت هذه النعمة؟ منحك نعمة العقل، منحك فطرة سليمة، منحك أجهزة وأعضاء، منحك زوجة وأولاد، منحك مأوى، منحك مهارات تكسب بها رزقك. كل إنسان الله عز وجل أعطاه مهارات، هذا في مهنة وهذا في حرفة وهذا حرفة فكرية، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا محامي وهذا نجار وهذا صانع وهذا حداد. كل إنسان الله أعطاه مهارات يكسب بها قوته. إذن يجب أن نشكر، والشكر كما قلت لكم في حده الأدنى أن تعرف أن هذه النعمة من الله، وفي حدها الأوسط أن يمتلئ قلبك امتنانا له، وفي حدها الأعلى أن تقابل هذه النعم بالعمل الصالح، لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ماذا فعلت؟ فاذكروني أذكركم، يعني كما أرسلنا فيكم رسولا شاهدا عليكم إلى آخر الآية فاذكروني. أنت اهتديت، حاولت أن تهدي الآخرين. الله عز وجل أنعم عليك بنعمة الهدى، حاولت أن تشكر هذه النعمة بأن تبث هذا الهدى في الآخرين. حاولت أن تمد يدك إلى إنسان ضال فتنقذه من ضلاله. حاولت أن تمد يدك إلى إنسان شارد ترده إلى صوابه. حاولت أن تأخذ بيد الضعيف، بيد المسكين، بيد ذي الحاجة. شكرا على نعمة الله عز وجل. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لكن المشكلة أنك إذا كنت شاكرا فإن هذا الشكر يعود عليك، يعود إليك، لأن الله غني عن شكر العباد. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كلام العوام بيقول لك ما لي حظ، هذا كلام ما له معنى، بيقول لك الدهر قلب لي ظهر المجن، كلام ما له معنى، كلام يعني فارغ. بيقول لك أيامي سوداء يسبني ابن آدم، هكذا جاء في الحديث القدسي، وما كان له أن يسبني، يسبني إذ يسب الدهر وأنا الدهر أقلبه كيف أشاء، ما في إلا الله عز وجل. وربنا يقول فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة، لا تنسوا هذه الآية، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، أنت بالحكمة تكسب المال وبالحمق تبدده، أنت بالحكمة تجعل من الزوجة السيئة صالحة وبالحمق تجعل من الصالحة سيئة، أنت بالحكمة تستطيع أن تستمتع بالحياة بشكل نظيف وبالحمق رب أكلة منعت أكلات، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة، شهوة ساعة، ألا يا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يا رب مهين لنفسه وهو لها مكرم، ألا يا رب شهوة ساعة أورثت حزنا طويلة، ما في حكمة لأنه. لذلك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. من لوازم الكفر الضلال عمل في خطأ في انحراف لأنه أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك يعني كنت أعمى في الدنيا، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني إذا الإنسان مثلا معه صندوق حديد كل ما جمع مبلغ فتح الصندوق ودفع المبلغ فيه وقفله، يعني تعطي من أنت؟ لا تعطي أحد، هذا المال مالك، أنت تجمع هذا المال، يعني بإمكانك أن تقول لقد أنا دفعت اليوم 100,000 في الصندوق، لا ما لك الفضل على أحد، أنت بهذا جمعت مالك في صندوق واحد. يعني ومن يشكر يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، هو الذي يمن عليكم، حتى إذا عرفت الله وحتى إذا استقمت على أمره وحتى إذا تقربت إليه وحتى إذا شكرته ما فعلت شيئا إلا لنفسك، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، من كفر فعليه كفره. نعم. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، يعني غني عن إيمان العباد لكنه لا يرضى لهم الكفر لأنه رحيم بهم، هو غني عنهم آمنوا أو كفروا لكن رحمته تقتضي أن لا يرضى لهم الكفر، وإن يؤمنوا به ويشكروه يرضه لهم، هذا شأن الذات الكاملة، مع أنها غنية عن العباد إلا أنها حريصة على هدايتهم وعلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. لذلك من هذا المنطلق تأتي جميع المصائب، حرص من الذات الكاملة على إسعاد العباد. فالعبد إذا كان شاردا ضالا منحرفا تأتيه عناية الله عز وجل، هناك التذكير وهناك المعالجة بالمصائب وهناك التخويف، كل هذا من أجل أن ينيب الإنسان إلى الله عز وجل. فإذا عاد إلى الله حلت كل مشكلاته. يعني إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله، والله الذي لا إله إلا هو. لا تصح أو لا يصح أن تقول لإنسان من أعماق نفسك هنيئا لك إلا إذا اصطلح مع الله، إلا إذا تاب إلى الله. وإذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة أنسى حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، والإسلام يجب ما قبله، والإسلام يهدم ما كان قبله. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، هكذا جاء في القرآن الكريم. شيء آخر، يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق، الحياة فيها فتن. الإيمان العجائز، إيمان الاستسلام، الإيمان الصوري الشكلي، ما تلقيته في المدرسة، ما تسمعه من بعض خطباء المساجد من دون جهد من دون شيء، هذا الإيمان لا يكفي في عصر الفتن. ربما كان يكفي في زمن قديم لما كان الناس كلهم صلحاء. الإيمان التقليدي مع أنه مرفوض عند علماء التوحيد غير مقبول، لا تقليد في الإيمان، الإيمان تحقيق لا تقليد. ومع ذلك الناس في مجموعهم صلحاء، فإذا سار الناس على منهج الناس، سار الإنسان على منهج الناس أغلب الظن قد ينجو. أما الآن الفتن كلها يقظة. يعني إذا سرت في الطريق لا تستطيع أن تنجو من الفتنة إلا بإيمان قوي. لمجرد أن تنظر من دون انضباط صار الحجاب بينك وبين الله عز وجل، لأن الله أمرك بغض البصر. والنساء في الطريق كاسيات عاريات مائلات مميلات، فلا تستطيع أن تنتقل من بيت إلى بيت من دون إيمان. الآن الطرقات مزينة، الأسواق، المحلات التجارية، النساء يخطرن في الطرقات بأبهى زينة، فإذا أنت إيمانك ضعيف تنساق، تطلق البصر في النساء. ومن ملأ عينيه من الحرام ملأهما الله من جمر جهنم، ومن غض بصره عن محارم الله أورثه الله حلاوة في قلبه إلى يوم يلقاه. وهل تعلم أيها الأخ الكريم أنك في اليوم الواحد تصلي 5 مرات، لكنك إذا سرت في الطريق كل غض بصر يعد صلاة، يعد صلاة لك. لماذا تغض؟ ما في جهة تمنعك، ما في بالأرض كلها قانون يمنع النظر أبدا. وهذه حكمة الله عز وجل، أحيانا تلتقي القوانين الأرضية مع الشرائع السماوية. السرقة محرمة في الدين وفي القانون، فإذا امتنع الإنسان عن السرقة الله أعلم إما خوفا من الله عز وجل وإما خوفا من أن يسجن أو أن تهدر كرامته. لكنك إذا غضضت بصرك عن محارم الله ليس في الأرض كلها تشريع يأمرك أن تغض بصرك، بل ليس في الأرض كلها جهة تحاسبك على ذلك، بل ليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تكتشف هذه المعصية. يعلم خائنة الأعين، طبيب أمامه امرأة يعالجها مسموح له أن ينظر إليها، لكن الله وحده يعلم ما إذا كان نظره إلى الموضع الضروري أو غير ضروري. هذا من يعلمه؟ الله عز وجل. لذلك غض البصر عبادة الإخلاص. إذا غضضت بصرك عن محارم الله فأنت ورب الكعبة مخلص، لأنه ما في جهة تتملقها بهذا. إذن هذا الذي أردت أن أقوله لكم، حينما يستقيم الإنسان على أمر الله